جاء في هذه الآية وعد الله المؤمنين والمؤمنات، كما تكلمت الآية السابقة بنفس الصيغة، والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هنا قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات، كأن الله سبحانه وتعالى يبين أنه حين يأمر بأمر يأمر ويتكفل بالجزاء الحسن بكرمه ورحمته سبحانه وتعالى جل شأنه. فما ظاهر الرحمة في هذه الآية؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. بالمناسبة كره العلماء أن يقف القارئ على كلمة تجري، يعني لما يوقف عايز يوقف وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري ويوقف، ما ينفعش جنات ما تجريش، يقول جنات ويبتدأ يقول جنات تجري من تحتها الأنهار. ككثير ممن نسمع يقول جنات تجري، طب ليه تجري؟ إنما جنات، وبعدين يقول جنات، يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جميلة وحلوة وخالص، وتخلي الواحد يبتدي يتنبه وجنات تجري من تحتها الأنهار، كده الوقت صحيح والبدء صحيح. نسأل الله التوفيق والهداية. والجنات هل هي جنات لكل ساكن من ساكن سكان الجنة؟ نسأل الله أن يجعلنا من أكرمهم وأسعدهم وأرفعهم مكانة وأقربهم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. وكفى بالجنة نعيما أنها تخلص الناس من أحزان الدنيا، كفى بالجنة نعيما أنها تخلص الناس من أحزان الدنيا وهمومها وغمومها، والعياذ بالله. فهي جنات كثيرات، هل كل واحد له جنات ولا عشان العدد كبير فيها جنات كل واحد له جنة؟ ولي من خاف مقام ربه جنتان، هم اثنين ومن دونهما جنتان، يبقى كام كده؟ ما شاء الله. الحديث الصحيح قال، الحديث الصحيح انت ما حجبت الناس من وراك تطويل، تعالى شوية كده، ما فيه مروحة لك مكيف، تعالى هنا، لا لما تبعد يشوفوا، انما انت في عينيه مقاعد، القراب يحجب اكثر. ما قالوا لكش في التربية الفنية زمان لما تعمل كده يبقى عينك اكبر من العمود، اصبعك ده اكبر من العمود، لان خب العمود وراه، قالها من سرعة الملاك زمان، يقول لك لما تضع اصبعك كده يبقى ايه اصبع يحجب العمود، والعمود اكبر الاصبع، لكن عشان قريب بيحجب الرؤية، فالقراب يحجب الرؤية. ودي تفهم منها حاجة تانية، انك الشمس تشوفها قد كده، لو عملت كده ما تشوفهاش، وتشوفها كده، لكن عشان لما تحسب مسافتها البعيدة تعرف حجمها ايه، ان حجمها كبير جدا كبير جدا. خلي بالك فيه نجم حجمه قدها 50 مرة وعشرات ومئات المرات، وفيها نجوم أضواءها أشد من أضواء الشمس في عالم الملك والملكوت سبحان الله العظيم بحمده، فما تبعدش عن الحد. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الحديث الصحيح يقول جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين أهل الجنة وبين رؤية الله سبحانه وتعالى إلا حجاب النور سبحان الله العظيم وبحمده. وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، حجابه النور، حجابه النور سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني نوره يحجب العيون من أن تراه، إذا كنا احنا نقول الشمس اللي هي ذرة في الكون يعني تعتبر حاجة صغيرة خالص في خلق الله على ضخامتها قد الأرض قد الأرض كام 1500 مرة على ضخامتها، ومع هذا ضوءها ما تقدرش تبص فيه، واللي يقول النظر إلى الشمس يعني تتعب قد يذهب بصره والعياذ بالله لشدة الضوء. فما ظنك بنور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض. يبقى جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أي سكان الجنة يعني، وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وكلمة عدن يبقى جنات، جنات بهذا الوصف. وبعدين قال تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار، طبعا تجري تحت المساكن، تحت المساكن، وتجري من نوع النعيم. طبعا مش هتزرع في الجنة يعني، اللي بتاع الواحات بالذات يفرح بالمية، اللي عايش في الجبل يفرح بالمية، لما يجيب لسيرة المية تعمل لها روشة كده، ولما يكون لما يروح وادي النيل يشوف نهر النيل يقول لك بس لو حتى ترعى تجينا بس في البلد من هذا الكلام يعني، ولما يروح البحر يقول لك فين احنا وفين البحار دي. فلما يكون في الجنة الأنهار من نوع المتعة والنعيم والتلذذ، لأن ما فيش زرع وما فيش عطش وما فيش هتملى الزيرة وتحوش ولا تملى الخزان وتحوش ويعفن ونكن وتبقى ريحة زي بتاع زي البكابورت، لكن هناك ماء غير آسن، آسن يعني لا يتغير طعمه ولا لونه، ومش مزنخ ولا مركون زي مية الخزان ولا مية السهريج. سبحان الله العظيم وبحمده. فهذه الأنهار نوع من التنعم. وطبعا الوصف بيلائم عقل الإنسان في هذه الدنيا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. يقول لك مثل، مثل الجنة لتمثيل بس، إنما الجمال اللي فيها والمتعة اللي فيها والنعيم اللي فيها واللذة اللي فيها لا توصف، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر. عشان ما يقولش يعني به المية يقول إنه إيه يعني ما يفجر تحت النهار، لو يعني سبحان الله عز وجل. هو بيقول لك تمثيل لنعيم الجنة، لأن المية في الناس في الدنيا يشقى لكي يخرجها من الأرض، ويشقى لكي ينقلها إلى الأرض، ويشقى لكي ينقلها إلى بيته، ويمكن يشربها بصعوبة كمان. سبحان الله عظيم الحمد. إنما هناك أنهار ونعيم وعيون وسلسبيل وتسنيم وزنجبيل وكفور وحاجات الله أعلم بجمالها وكمالها ومتعتها ولذتها. فالأنهار زي ما قلنا نوع من نعيم الجنة، انتظره برجاء في رحمة الله، ما تنقش فيه، خالدين فيها، خالدين فيها. وقلنا من أصعب المنغصات في الدنيا الرحيل عنها، رحيلها أو رحيل عنها. الدنيا ما حدش بيخليها مسخر للإيه، الخوف يعني، يبقى نايم وخايف بالنوم، خايف بالسرير، يبقى رايح البيت ومش عارف اللي هيحصل في البيت، قاعد في البيت والعياذ بالله، بالذات وبالذات وبالذات لما تكون الحياة فيها تنغيصات، إنسان يعني مش مطمئن ومش مستقر، مش مستقر لغياب واحد من البيت، لتأخير واحد من سفر، لتأخير المرتبات، لتأخير المية، قطعة المية، قطعة النور، في ما فيش إحساس بالأمن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ودي أخطر الخطورات، أخطر الخطورات، لما يبقى المجتمع مهدد من لص من نصاب من كبير من صغير. نسأل الله السلامة والعافية. لكن الاستقرار في الجنة، الاستقرار في الجنة هو دي اللذة والمتعة، مش مهدد، مش مهدد إن يسيب البيت. إن كان مؤجر البيت ما دفعش الإيجار شهرين يبقى قلقان، حتى إن كان فاجر لكن اسم الساكن ما دفعش الإيجار لكن الجامع ما فيهاش الكلام ده، فيهاش هذا التنغيص والعياذ بالله. في الدنيا قد يكون الدار واسعة وجميلة ومنسقة ومكتملة المرافق، لكن لها جار والعياذ بالله، جار بس لو جار واحد في الحي كله ينكد على الحي كله والعياذ بالله. ودولك ما أصبحش جار، ده الجار وعيال الجار. يبقى الجار كويس فأمان الله، وعندي 3-4 عيال أجارك الله، أجارك الله من ذاك الجار. في الدنيا دون ما يكون بالذات الجيران تعبانين، والتعب ده مش لازم يكون، مش لازم يكون عداء ولا بغضاء، ده ممكن مجرد الجهل بس، جار جاهل حتى لو حب يحييك يحييك بطريقة تغيظك، ولو بص لك يبص بطريقة تستفزك، ولو سأل عليك يسأل عليك بطريقة أكثر استفزاز، لأن هما مش عارف يتعامل مع الناس. فلم إذا كان والجهل ما أكثره، وزاد بالجهل بأحكام الشريعة، فلما يكون جار يجهل أحكام الشريعة يبقى خذ من هذا، يكفي من نكد الدنيا مثل هذا. الجنة جيرانها كلهم على طريقة واحدة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. حتى إن كان بينك وبينه قصرين 3، لكن تشوفه وشوفك ومبسوطين مع بعض، ما فيش غل، ما فيش حلاوة، ما فيش حسد، ما فيش تنافس على حاجة. يعني الدنيا ما فيش حاجة تتنافس عليها، مش هتتنافس على شيء، لا هتتنافس على الهواء ولا على المية ولا على البضاعة ولا على السلبية ولا على الشراء ولا الوسع ولا الضيق. كل واحد أخذ قصور وأخذ أنهار وأخذ درعات وأخذ أشجار وأخذ ثمار ما يكفيه. وفي نفس الوقت نزع الله من الصدور الطبيعة التي تجعل الناس يكره بعضهم بعضا أو ينشر بعضهم من بعض. يكفي هذا في جنات النعيم. وإذا ما قال إن المتقين في مقام أمين، أمين لحدها يقول لك انزل ولا اطلع، حش يتعرض عليك يقول لك يعني يشيلك ونزلك الوظيفة يلغيك طلعك معاش، زي ما قال ركنه معاش، يقول لك فلان انت، يقول لك تركنت معاش، ايه عم تركنت ذي، ايه تركنت نشوف. حتى زي ما قلنا قرارات الحكومة، انا شفت اول مرة قرار يرفع اسم السيد الدكتور فلان وفلان من كشوف بسجلات محطة بحوث الوادي الجديد، قلت لا حول ولا قوة، يرفع خلاص يوم بدل ما شالوا اسمه من الورق، هيشيلوا اسمه من الورق يعني طبيعي يعني ورق. إن في الجنة مكتوب فيها دائم مقيم، المتقين في مقام أمين، ما حدش ينخص عشان يشيل ياخذ الوظيفة منك، ولا ينخص ياخذ المكافأة منك، ولا ينخص يقال المرتب عليك، ولا يقول لك هتزيد هتنقص، هاي العلاوة الكلام ده كل دي تنغصها. حتى نقول لك هنجيب لك علاوة بتنامش الليل، يبقى هجيب لك حاجة كويسة ومش نايم في الليل برضه بالدنيا. نام في الجنة مقام أمين في جنات وعيون، يبقى هنا خالدين فيها. الخلود غير المقام الأمين، يعني مقام أمين ما فيش موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت. طيب هو الموت وحش طبعا، الموت بيتعب الناس، هم الناس بتبدأ تزعل ليه من المرض مقدمات مثلا، وزعل من الشيب، يزعل ليه لما الجسم يبتدي يضعف. انا عارف ان ورا الموضوع ده ورا حاجات تانية، يقول لك يا خسارتي انا هسيب الدنيا. ولو ان الامل بيخلي الواحد ده اللي هيعيش 500 سنة كان. سبحان الله العظيم بحمده، وده من رحمة الله، لان الواحد لو قال فاضل يوم فاضل ساعة لا هياكل ولا هيشرب ولا هينام، فعشان ينام يمد رجليه ربنا خلى الموت غايب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن لكل أمة الأجل، وكل نفس إيه ذائقة. طيب إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن مش معلوم رحمة بالبشر. لو تعرف ممكن يقول لك لو الواحد عارف هيموت امتى يجتهد ويشد حيله في الطاعة، لا مش هيحصل، مش هيحصل ده، لو مجرد ان يقول له فاضل لك 6-3 شهور لا هياكل ولا هيشرب ولا ينام، زي ما قال ابو حامد عليه رحمة الله، قال لك يعني الجهل قد ينفع. وجاب لك القصة اللي انتم عارفينها دي، وجاب قصة الطبيب اللي راح له الراجل قال له الولي عيان وتعبان وما تعب مش قادر تقوم مش قادر تقعد، قال ايش نشوفها، فشاف فلقيها ما شاء الله لقيها قاد الخزان بتاع المي بس اطول شويه، لو كشف عليها وقال له وريني شوف النبض نشوف ما اعرفش ايه، قال لا اطلب عوضك من ربنا، اطلب عوضك من الله، دي مش هتعيش 40 يوم. اول ما يعني راجل فوجئ يعني انت هيجي لك عشان تداويها ولا تقول لها هتموت بعد 40 يوم؟ قال له هو قدامك 40 يوم وسلم امرك لله ومعلش روح روح مع السلامه، روح مع السلامه روح. طبعا لما قالها 40 يوم تاكل ازاي وتنام ازاي؟ هتموت. فقال قلقانه انا ما لا اكلت ولا شربت ولا نايم ولا نايم ما قلقانه، عدوا ال 40 يوم وال 50 يوم وال 60 يوم والصحه بقت بوم زي ما قال واحد، صحتها بقت احسن من الاول. قال الراجل ده بيقول عليه طبيب وحكيم وراجل يعرف كل حاجه، انا لازم اروح اقول له عشان يعني ايه، بيقول لي انت ما تفهمش حاجه. وقال لي بقيت احسن من الاول، قال لي من عارف انا قلت هتموت عشان تخاف ما تاكلش وما تنامش لان هي تخينه عاوزه تخس، انا عاوزه تنقص، عاوز جسمها يخس يعني، يعني رجيم بطريقه غير مباشره. طب هو حطمها نفسيا، ما دام النفسيه تعبت تبقى ايه؟ لا اكل ولا نوم ولا راحه، يقبل لها العمليه هتتعب خالص حتى لو اكلت مش هتهضم الاكل. يبقى اذا اذا القلق القلق والاضطراب والعياذ بالله بقى سبب للتنغيص، والتنغيص بقى سبب لعدم الراحه. هنا لما ربنا يخفي الاجل يخفي الاجل رحمه بنا، من رحمه الله انه اخفى الاجل عشان ما حدش يبقى قلقان، والا الناس بتنكد على طول. هو ذكر بيفاجئ بالموت، الموت يفاجئ الناس وبعدين يمر الحزن زي اسبوع اثنين ثلاثه شهر ثلاثه، وبعدين بفضل الله ورحمته يبتدي ايه ينسى زي ما قال، كل حاجه تبقى صغيره وتكبر ما عدا الحزن، ينزل كبير وابتدي ايه يقل من رحمه الله، يقل للناس اللي تاكل وتشرب وتستريح وبتاع، ويجي سنه والثانيه يجي احسن حاجه ثانيه وهكذا. هذه حكمه الله ورحمته. فالخلود في الجنه بيد طمانينه ونوع من النعيم والراحه، مش مشغول انت بال ولا عندك نار هيطلع على الشمس تطلع ولا الحر ولا برد ولا كلام من ده، مش حاجه بتغلب. ومساكن طيبه، سبحان الله ما معروف اللي ساكن في الجنه فيه مساكن، بس وصف توصيف للمساكن اللي انت تستقر فيها. مساكن طيبه يعني هنيئه كامله المرافق، طيبه الجو، واسعه المرافق، فيها مناظر حسنه زي ما قلنا ذهب وفضه، الحيطان ذهب والابواب ذهب وفضه وبعدين شفافه، ولا تحجب رؤيه بل تتنعم بكل شيء وانت في قصرك، وفي نفس الوقت مستور لا طلع عليك احد، سبحان الله العظيم وبحمده. يعني فيها متعه الوان من النعيم ليست في الدنيا. مساكن طيبه اهلها طيبون، مرافقها واسعه، فراشها سرر وسرر مرفوعه، وارائك فيها ارائك متكئين فيها على الارائك، وزرابي مبثوثه، سبحان الله العظيم وبحمده، فراش والوان من كماليات في الجنه لم ترها عين ولم تسمع بها اذن. في جنات عدن، هم دخلوا الجنه، جنات عدن قال لك في درجه من درجات الجنه، يعني عدن درجه من درجات الجنة، درجات الجنة العالية. قيل أعلى درجات الجنة هي الوسيلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآتي محمد الوسيلة والفضيلة. قيل الوسيلة أعلى درجات الجنة، وهي التي فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عادل درجة مكانة، مكانة في الجنة. هي كلمة عادل نفسها تعني الاستقرار، الاستقرار والسكون، انك عدن في المكان اي سكن فيه. خلود ده بالنسبه للزمن، انما السكون معناها الاستقرار، عدن معناها فيه استقرار وفيها سكن. وذاك المعدن معادن لانها تستقر في الارض، سميت معدن لانها موجوده في الارض ساكنه مستقره يعني. ففيها سكون وفيها استقرار، ما فيهاش اضطراب ولا فزع ولا الم. وأعلى من ذلك وأكبر، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. يعني إذا كان الجنة فيها متعة للعين بما ترى من المناظر الحسنة والجمال والشجر والرياح والخضرة والثمر والقصور والذهب والفضة، العين تستمتع بذلك بالمتعة الموجودة في الجنة، والأذن تستمتع بما يستمع الناس فيه من أصوات جميلة، مجرد تمشي تحت الشجرة كده وتهتز تحس بطرب وجمال ما فيه جمال بعد ذلك، زي اللي تنطلبه في الشوارع الموادين والكلام دول، والليالي السوداء والعياذ بالله. لا، انت لما الشجرة بس تهتز كده، وحفيف الشجر نغم تستلذ به استلذ بها أهل الجنة، مجرد حفيف الشجر حركة الشجر مع هواء الجنة كده فيه نغم ومتعة ولذة يطرب به أهل الجنة. فإذا استمعوا إلى الرحمن بصوته سبحانه وتعالى جل علاه تكون هناك المتعة الجميلة كلها. إحنا بالاستماع، بالنسبة للاستماع يعني استماع والروح والمتعة واللذة حين يسمعون الحق تبارك وتعالى يقرأ القرآن بصوته سبحانه وتعالى جل شأن. طيب، المتعة في العين بما ترى، والمتعة في الأذن بما تسمع، المتعة في الروح بقى بالقرب من الله. إذا كان اللي بيصلي ركعتين يكون بس يتقنهم ويحس بهم بخشوع وتكون القراءة خاشعة بيحس براحة، لو صلى 4 ركعات بيحس راحة أكبر، لو صلى 8 ركعات في رمضان بتحس بجمال في الصلاة، بالذات لو الصلاة خاشعة، لو بتجري تكرر ده مش ممكن يحس بطعمها أبدا، لا يمكن، صلى وخرج وخلاص وكان فرت من قسورة، يقرأ ويصلي ويتر وكأنه محمر مستفرة فرت من قسورة، لأنما لا يصلي بتأني بيحس بصلاة. إذا كان عشان بالصلاة وقفت مع الله لحظات وانت بجسمك وبلحمك وعظمك وباللي جوا بطنك بالمصاريف المليانة كلام من ده، ومع هذا حسيت بلذة مراجعة الله، يعني روحك استمتعت رغم ان جسمك مش مزبوط، يعني ربنا من رحمة اللي خلى اللي قبلك توقف معه، من رحمة الله ان يقبل ربنا يرضى ان نوقف نقول الله اكبر وهو موافق على كده سبحانه وتعالى. لان لو نقول لواحد لو طلعت على ما في بطون الناس مش هتتصور حد مهما كان، حتى يكون زوجة اول ليلة في زواجه لأجمل نساء العالم، لو تخيل اللي جوا بطنها هيفر كأنه فر من قسورة، زي ما يكون فراره من الأسد، يفر منها فراره من الأسد. طب إذا كان في الدنيا الروح لما تتلذذ بيذهب خبث النفس، يذهب ما فيها من ثقل الجسد وتراب الجسد وطين الجسد، بتحس بلذة ونشوة، وانت لما تسمع حديث بتحس بمتعة، لما تسمع تفسير آية ربما لما تسمع الآية تتلذذ، لما تسمع الآية مفسرة تحس لذة أكثر، لما تكون في ذكر الله بتحس بنشوة، فما بالك لما تكون مع الله نفسه أمام الله. فألز درجات المتعة واللذائذ في الجنة القرب من الله ورضوان من الله أكبر، فإذا أحل رضوانه على أهل الجنة سبحانه وتعالى ذاك النعيم الذي لا يقدر، أكبر من أي شيء تتخيله، من صفات اللي قلناه والتي لم نذكرها واللي ما لا يعني لم يذكرها حتى القرآن لم تذكر من نعيم الجنة اللي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا وأكبر منه رضوان الله. ولذلك لما يسأل حق تبارك وتعالى أهل الجنة أرضيتم وما لنا الأرض يا رب، لقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، أرضيتم رضينا يا رب، يقول يعني ألا أزيدكم، أزيدنا إيه معنا العام في أحسن حكاة أحسن كده من أحسن من اللي احنا فيه من الجمال والراعة واللذة والمتعة، فتجلى الحق تبارك وتعالى.